وآخر يسأل عن ماء الغريب الذي يستخدم للأطفال خاصة قبل النوم، مما يلاحظ أنه عندما يشربه الطفل تشعر وكأن الطفل مخدر أو تصيب حالة من الاسترخاء، وبالتالي تدعو الطفل إلى النوم وبنوم عميق. لا أعلم هذا شيء، هذا الماء لا أعلم عنه شيئا ولم يبلغ عنه شيء، مع العلم بأن هناك أشياء كثيرة تجب النوم من النباتات، ويحتاج إلى هذا في تنوير الصبيان وهذه الأمراض والجروحات والجراحات، قد يحتاج إلى أشياء تجب النوم إليهم، فلو يجب النوم عند الحاجة لا بأس به ولا حرج فيه، للأطفال والمرضى والمجروحين وغيرهم من أصحاب الآلام. إذا كان لا يكثر وإنما يجب النوم، فقد قرر ذكر الأطباء وغير الأطباء وأصحاب النباتات أن هناك بإذن الله نباتات إذا استنشقها الإنسان أو دخل منه إلى منها شيء إلى أنفه يجب له النوم وتدعو إلى النوم، وهذا قد يحتاج إليه في بعض الأحيان بسبب كثرة الألم أو صياح الطفل أو ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.